يقول السائل هل يدخل في الباب الماضي ما جاء في الكهانة يتعلق بالأبراج والنظر فيها، إذا يأتي الإنسان إلى أحد الناس أو ينظر في هذه الأبراج في برج، إذا كان ولد في برج الحمل أو الثور أو غيرها من الأبراج فإنه يكون ذلك يوما حسنا أو يوما سعادة له، أو يتزوج في ذلك اليوم، هل يدخل فيه في الكهانة؟ هذا لا يجوز، هذا من هذا الباب، فإنه ليس للأبراج ولا للنجوم تأثير ولا دخل ولا أي شيء تدل عليه، وهذا من باب التوهم والوساوس والتي تدخل على الناس أشياء تشغلهم، تشغل بال الإنسان وتجعله يتوقع يتخوف، فالواجب أنه مثل هذه الأمور لا يلتفت إليها. عائشة رضي الله عنها تقول كان الناس يتشاؤمون في شهر شوال، يعني ما يفعلوا فيها الأشياء المهمة من أسفار أو زواج أو نحو ذلك، ولقد تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وما أعلم أن امرأة أسعد مني زواجا، يعني أن التشاؤم هذا ما له معنى. نعم. إذا يقول قال إذا جرب ذلك، فإنسان مثلا تزوج في برج الحمل فكان لم يستمر زواجه وطلق، وتزوج في برج العقرب فكان زواجه سعيدا، يقول جرب ذلك. حتى ولو جرب ولو حصل فهذا من باب الموافقة، إنه وافق بإذن الله أن هذا أمر مقدر وليس لأنه البرج الفلاني، لا، هذا من باب الموافقة، يعني أنه وافق ذلك اليوم القضاء الذي أراده الله عز وجل. وأما لكونه بالبرج الفلاني والنجم الفلاني فهذا لا معنى له، فإن الأحاديث الجاية أيضا ستدل أن من صدق بعلم النجوم فهو نوع من السحر، ومن صدق به لا يدخل الجنة. يقول السائل هناك أناس يتشاءمون بعدم نزول الأمطار، تخيم عليهم الحزن والهم، هل هذا يدخل في التشاؤم؟ لا، نزول الأمطار أولا لها أسباب من قبلنا نكون نحن السبب فيها، وهي كثرة المعاصي ومنع الزكاة، فهذا من أكبر الأسباب. ما منع قوم الزكاة إلا منع القطرة من السماء، وكذلك ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لو إن الله يعاقبنا على كل شيء فعلناه ما بقي على الأرض من دابة. فنزول الأمطار هذا نعمة وفضل من الله وابتلاء وامتحان، وعدم نزولها بسبب المعاصي التي تحصل منا، فلو أننا أطعنا الله كما يريد لأنزل علينا الأمطار كما جاء في الحديث أنزل عليهم الأمطار في الليل ولم يسمعهم الرعد وأظهر لهم الشمس بالنهار، لكنهم يعصون الله في الليل والنهار ومع ذلك يريدون أن تتم عليهم النعم، والله عز وجل غيور على نعمه، إذا لم تشكر فإنها تزول وعياذ بالله وقد لا تحصل. ولولا البهائم لم يمطروا، لكن رحمة الله بالبهائم التي لا ذنب لها فإنه يسوق لهم المطر فضلا منه وإحسان، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. نعم. يقول السائل، يقول في بعض المحلات أصحاب المحلات التجارية إذا جاء عندهم يقول يحرصون على الزبون الأول فلا يغاضبونه بل يرضونه ويتلطفون معه ويعطونه السعر الذي يريد، يقول هل هذا يعد من التشاؤم؟ إذا كانوا يعتقدون بذلك تشاؤما، لو جاء إنسان ما يعجبهم منظره أو اسمه أو نحو ذلك وكرهوا إقباله فهذا نوع من التشاؤم، وأما كونهم يتساهلون ويعطونه بالسعر المناسب يقولون تفاءل في هذا اليوم، هذه أيضا كلمة جارية على ألسنة بعض الناس نسمعها دائما، يعني كثيرا ما نسمعها عند الباعة إذا دخلنا السوق. فهذا على كل حال قد يكون الذي قال هذه الكلمة ليس صادقا فيما يقول، لكنه يريد أن يأخذ منك القيمة التي يريده ويتظاهر بأنه نزل لك السعر من أجلك ومن أجل أن يتفاعل بك، وهو كذاب. إذا كان يظن أنه إذا أغضبه أو أغضب الزبون الأول أن لن يربح في تجارته هذا اليوم، إذا تشائم هذا فعليه ما على المتشائمين، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان عنده شيء من ذلك فليتحمل. يقول السائل، قال الله عز وجل ما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية، قل ما معنى مكاء وتصدية؟ يعني التصفيق والصفير، كانوا يصفقون ويصفرون ويؤذون من في البيت من الناس اللي يصلون ويقرؤون. يقول السائل، إذا وفقت لصلاة الفجر في جماعة فأكون مرتاح طوال اليوم، وأما إذا فاتتني صلاة الفجر في جماعة فأشعر بالضيق طوال اليوم وأحس بأني لن أوفق في هذا اليوم، هل هذا يعد من التشاؤم؟ هذا مصداق الحديث، إن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على رأسه 3 عقد، يقول إن كل عقدة أرقد عليك ليل طويل، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس موفقا لكل خير، وإلا فيصبح كسلان وعياذ بالله وقد يحرم من كل خير. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.